يقول السائل: أشعر بخروج الريح كلما توضأت، فماذا أفعل في صلاتي؟ إذا كان حقيقة وهذا أمر مستمر دائم فهذا مثل حكم سلس البول، لا تتوضأ إلا إذا أذن دخل وقت، فعند ذلك توض، وما حصل بعد ذلك فأنت معذور، أمرك إلى الله، لكن لا تتوضأ إلا بعد دخول وقت إذا كان أمرا مستمرا دائم، فهذا مثل سلس البول تماما.